وفي حالة جمع في المطر إذا كان المطر كثير ويضيق بعض الناس ولكن بعض الآخر يتحايل على المسجد، هل يختلف الحكم؟ ما دام به أذى وشقة لا يتفادى الآخر لهم الجمع بالنسبة للجميع. يعني إذا كانت يعني الضرر يعني إذا كان هجوم له ضرر ضررا وشقة فإنهم يجمعون ولا بأس، ولو كان بعض الناس موده لأن عند الصبر وعند التجلد. أعمل في أحد القطاعات الحكومية النظر إلى الضعفاء، العبرة بالضعفاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.